الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة الثالثة: الإخوان والسلطات التشريعية والديمقراطية والحكم الدستوري. الإخوان والسلطات التشريعية: إن أكبر ما اشتهر الإخوان به من الفضائح منذ 30 سنة هي علاقتهم الخبيثة بالبرلمانات، ولكن لم تكن هذه ممارسة جديدة للحزب، فقد رشح مرشدهم العام الأول حسن البنا نفسه للبرلمان المصري 2 في عهد الطاغوت فاروق الأول، كما وثق الصحفي الإخواني جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه. كذلك سعى مرشدهم البنا في تبرير مشاركته ومشاركة أتباعه في الانتخابات البرلمانية بمقالة عنوانها لماذا يشترك الإخوان في انتخابات مجلس النواب، ونشرها في الجريدة الرسمية للإخوان. ومنذ ذلك الوقت شارك الإخوان في انتخابات كثيرة للمجالس التشريعية في دول عدة، منازعين بذلك الله عز وجل في حق التشريع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. برر الإخوان هذا الكفر بدعوى أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كتب البنا عام 1938 في مقالة له بالعنوان تحطيم الحانات ظاهرة تدعو إلى التفكير الجدي، حيث قال: تحريم الخمر وتعاطيها أمر من اختصاص الإمام، ومن هنا نرى الإسلام هو دين نظام جعل حق تغيير المنكر للإمام، فالحكومة هي التي تقوم في عصرنا مقام الإمام، فهي المسؤولة عن تحريم المنكرات، فإن لم تفعل وجب على نواب الأمة أن يسحبوا ثقتهم منها، فإذا لم يؤدي النواب واجبهم أصبح لازما على الأمة ألا تمنحهم ثقتها وتنتخب غيرهم، فإذا اجتمع تحت قبة البرلمان نواب مسلمون أمكن القضاء على كل منكر بقوة القانون وحكم النظام. فبدلا من الدعوة إلى جهاد الأحزاب الممتنعة بشوكة عن الشرائع الظاهرة المتواترة كإيتاء الزكاة وتحريم الخمر، دعا الإخوان إلى اقتراف الردة بانتخاب أشخاص ينوبون عنهم في المجالس التشريعية ليشرعوا مع الله. الإخوان والديمقراطية: إن الديمقراطية دين يعطي الناس حق التشريع من دون الله تعالى، ويوزع فيها هذا الحق بين البشر ليقرروا أي الأحكام هي صالحة للتنفيذ في الأرض. حتى إذا قررت الأغلبية أن فعل قوم لوط هو فعل مشروع فيعد مباحا عندهم ولو كان مخالفا لشرع الله، فإن قرروا تحريمه حرم لا تحكيما لشرع الله، لكن لأن حق التشريع للبشر وفوق سلطان الله عز وجل، زعموا. فبئس دين يعد جميع أتباعه أنفسهم أربابا من دون الله. ورغم هذا فإن الإخوان يصرون بأن هذا الدين هو دينهم، ثم ينشرونه باسم الإسلام. قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال العالم الإخواني القرضاوي في كتابه أولويات الحركة الإسلامية: الواجب على الحركة الإسلامية أن تكون دائما في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة. وأجاب محمد حامد أبو النصر المرشد الرابع للإخوان المرتدين عندما سئل عن الديمقراطية: البعض يتهم الإخوان بأنهم أعداء للديمقراطية ويعادون التعدد الحزبي، فما هي وجهة نظركم في هذا الاتهام؟ فأجاب: الذي يقول ذلك لا يعرف الإخوان، إنما يلقي التهم عليهم من بعيد. نحن مع الديمقراطية بكل أبعادها وبمعناها الكامل والشامل، ولا نعترض على تعدد الأحزاب، فالشعب هو الذي يحكم على الأفكار والأشخاص. من مجلة العالم. وقال فريد عبد الخالق أحد مفكري الإخوان المرتدين في مجلة المصور: إن الإسلام لا يتعارض مع قيام أحزاب سياسية، ولا يتعارض مع الديمقراطية، بل إن لب الديمقراطية من صميم الإسلام. وقال المرشد السادس للإخوان المرتدين مأمون الهضيبي في المجلة ذاتها: إن الإخوان المسلمين يوافقون على الديمقراطية الحقيقية. وصرح العضو بمكتب الإرشاد عبد المنعم أبو الفتوح خلال مقابلة مع قناة الجزيرة الإخوانية، صرح قائلا: ننظر إلى هذه النظم جميعها التي جاءت ضد رغبة شعوبها على أنها نظم غير مشروعة، ولن نعترف بمشروعيتها الدستورية إلا إذا جاءت من خلال صندوق الانتخابات، ونحن نحترم أي نظام حتى لو لم يرفع شعارات الإسلام جاء من خلال صندوق الانتخابات، وسنظل في صدام مع كل نظام غير دستوري وغير معبر عن إرادة الشعب أو جاء ضد رغبة الشعب، ونظل في صدام معه، لكن لن نكون في صدام مسلح معه. الإخوان والحكم الدستوري. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دساتير الحكومات المرتدة المختلفة هي مراجع للحكم تضاهي شريعة الله، فهي طواغيت يجب على المرء بغضها ورفضها وقتالها، ويجب عليه تكفير الذين يحكمون بهذه الدساتير والذين يناصرونها. ورغم هذا فإن قادة الإخوان يعلنون احترامهم الشديد للحكم الديمقراطي الدستوري، فقد صرح إمام الديمقراطيين حسن البنا في كتابه مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة قائلا: إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها، وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة، وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال، وبيان حدود كل سلطة من السلطات، هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم. وأضاف الضال قائلا: ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاما آخر. وقال عصام العريان القيادي في حزب الإخوان المرتدين: ينظر الإخوان إلى الحكم الدستوري على أنه أقرب نظم الحكم إلى الإسلام، ولا يعدلون به نظاما خاصة، كما نؤكد رسالة المؤتمر الخامس للشهيد حسن البنا. لماذا نؤكد ونصر على أن الإسلاميين معادون للديمقراطية؟ إن هذا افتراء عظيم، فنحن أول من ينادي بالديمقراطية ويطبقها ويذوذ عنها حتى الموت. من مجلة لواء الإسلام. ولم يكتف الإخوان المرتدون بتوقير دستور طاغوتي قائم، بل وضعوا بأقلامهم مسودة دستور لمصر عام 1952، وأقرت هذا الدستور اللجنة التأسيسية للحزب، وقد احتوى على ما يلي: المادة 11، قبل أن يتولى أعضاء المجلس عملهم يقسمون علنا بقاعة جلساته أن يكونوا مخلصين لله ثم للوطن، مطيعين أحكام الدستور نصا وروحا. المادة 17، لا يجوز مؤاخذة الأعضاء عما يبدون من الأفكار والآراء في المجلس. المادة 18، لا يجوز أثناء دورة الانعقاد القبض على عضو المجلس إلا بإذن المجلس. المادة 19، لا يجوز فصل العضو إلا بقرار مسبق من المجلس بأغلبية الأعضاء الذي يتألف منهم. المادة 26، قبل أن يباشر رئيس الدولة سلطاته يحلف اليمين الآتية أمام المجلس: أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور نصا وروحا. المادة 77، يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق والحريات بدون أي تمييز بحسب الأصل أو اللغة أو الدين أو اللون، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الأخوة. المادة 78، لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي المساواة أمام القانون وفي أن يعيش آمنا مطمئنا. المادة 88، لكل فرد الحق في حرية التفكير والاعتقاد والتدين. المادة 90، لكل فرد الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات السلمية. هذه المواد التي وضعها الإخوان المرتدون كمسودة دستور تدعو دون حياء إلى تنفيذ مبادئ مختلفة تقوم عليها الدولة العلمانية الحديثة، وتدعو إلى المحافظة على هذه المبادئ. فكيف ينتسب هذا الحزب إلى دين الإسلام بعد ذلك؟ إلا بقدر ما ينتسب مسيلمة الكذاب إلى الإسلام.